أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا قد توقفنا عند الكلام عن مراتب الوحي، وذكرنا 6 مراتب للوحي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام 2 مرات على صورته الملكية، أليس كذلك؟ ثبت في صحيح مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أره، يعني جبريل، على صورته التي خلقه الله عليها إلا 2. وفي المسند وغيره، والرواية أيضا عند الترمذي عن الشعبي قال: لقي ابن عباس كعبا بعرفة فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال، فقال ابن عباس: إن بنو هاشم. فقال كعب: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى، فكلم موسى 2 ورآه محمد 2. قال مسروق: فدخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشيء وقف له شعري. قلت: رويدة. فقرأت: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فقالت: أين تذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا مما أمر به أو يعلم 5 التي قال الله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخر الآية؟ فقد أعظم الفرية. ولكنه رأى جبريل لم يره في صورته إلا 2، 1 عند سدرة المنتهى، ومرة في أجياد له 600 جناح قد سد الأفق. هذه 1 التي كانت في أجياد كما جاء في رواية الترمذي كان أول ما رأى جبريل بأجياد، صرخ جبريل: يا محمد. فنظر يمينا وشمالا فلم يرى شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء، فقال: يا محمد، جبريل. فهرب فدخل في الناس فلم يرى شيئا، ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له جبريل من قبل حراء، فذكر قصة إقرائه. هذه الرواية بعض العلماء أشار إلى أن فيها شيء من الضعف، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وتكون هذه 1 غير 2 المذكورتين، يعني 1 حال بدء الوحي، وأن هذا كان قبل الوحي. قال الحافظ: وتكون هذه 1 غير 2 المذكورتين، وإنما لم يضمهما إليهما لاحتمال ألا يكون رآه فيها على تمام صورته، يعني 1 التي كانت في أجياد هذه التي أخبرت عنها أمنا عائشة محل نظر عند العلماء. يبقى 2 على هذا: 1 التي كانت في بداية البعثة، والمرة التي كانت عند سدرة المنتهى، واختلف في غير ذلك. طيب، يبقى كان هذا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. بدأت البعثة بهذا الوحي الذي نزل على نبينا محمد، وكنا توقفنا عند حديث البخاري في بدء الوحي، وكنا نتدبر الدروس والعبر التي اشتملها هذا الحديث. نقف عند موقف أمنا خديجة رضي الله عنها. انظروا، إنه لما أتاها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: زملوني زملوني، إنها قالت: والله لن يخزيك الله أبدا، ثم أخذت تعدد من مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أمنا خديجة آنئذ بنت كم سنة؟ 55 سنة. فهي من النضج بمكان. لاحظوا أول شيء، هي امرأة موحدة، ليست امرأة موحدة، أليس كذلك؟ لم تكن على ملة ابن عمها ورقة مثلا، ما كانتش متنصرة، مش كده؟ لكن امرأة خبيرة، عندها فهم عن السنن الكونية التي يسنها الله في كونه، فهم إنه الإنسان لما يكون ذو مكارم وعنده من الأخلاق ما يكون شافعا له عند هذه المصائب، تفهم أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعلمنا هذا الدرس، والحديث رواه الحاكم في المستدرك الصحيح الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. هي فهم القاعدة دي، فهمها، عشان كده بتقول له لا ربنا مش هيخزيك. طب وقفة أخرى، هي تعرف من الله؟ تقول له والله لن يخزيك الله أبدا. هي مش امرأة مشركة في هذا الوقت، يعني هي مش فهمة توحيد، بتتكلم عن ربنا ليه؟ تعرف ايه عن الله؟ هو الله كان عندهم يعني في تصور عن الله، هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى مين؟ إلى الله. يعني هم عندهم ذلك، لكن عندهم شرك وثنية، ففي فهم إن في خالق رب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهي فهم هذا المعنى. فبتقول له والله لن يخزيك الله أبدا. فاستفدنا من ذلك إنه أمنا خديجة كانت عندها فهم بالسنن الكونية، وأن فطرتها الطاهرة غير الملوثة قادتها إلى هذه النتيجة الصحيحة. حاجة كمان، لما حصل الموضوع ده هي قامت بالتسكين النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكتفي فقط بهذا الخطاب، وإنما أخذت بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من؟ إلى ورقة. ورقة هنا رمز لإيه؟ رمز للعلم، هو ذاك. فإلى من يتحاكم عند الفتن؟ العلماء. العلماء هم الذين يبصرون الفتن على حقيقتها، يقولون إذا أتت الفتنة أبصرها كل عالم، وإذا أدبرت أبصرها كل جاهل. يعني ساعة ما بتيجي الناس ما تبقاش شايفة، والعلماء بس هم اللي يقولوا يا جماعة احذروا، ويقولوا فيها ايه يعني ما فيهاش مشكلة، والناس يتخبط عليهم الأمر. أما أهل العلم فيرون هذا بما يقذفه الله في قلوبهم من نور الإيمان ومن بصيرة بهذه الأمور. لذلك قادتها أيضا فطرتها الطاهرة إلى أن تتحاكم إلى أهل العلم، وأهل العلم هنا هم أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، أهل النظر في الكتاب. الملمح الثالث في تصرف أمنا خديجة هو أن أمنا خديجة كانت مثالا وقدوة لزوجة الداعية. زوجة الداعية ينبغي أن يكون فيها صفات ليست كسائر صفات النساء، فلأنها لابد أن تفهم سنن الله أصلا في الكون، ستتعرض لمشاكل وستتعرض لعوائق كثيرة في الطريق، تحتاج إلى أن تكون سند لهذا الرجل الداعية في كل طريقه، وتفهم عن الله سبحانه وتعالى سننه في الكون. فهي تعطينا مثالا وقدوة لزوجة الداعية. لذلك لما كانت كما قلنا الحضن الدافئ للنبي صلى الله عليه وسلم، جازاها الله سبحانه وتعالى بالبشارة بالجنة، بالبيت الذي في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي المقابل انظر لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة. تقول عائشة كما في صحيح البخاري: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما رأيتها ما شفتهاش، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يعني خلاص خلصت النساء كلهم، لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. علشان ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيربي ويعلم، فعشان هي ايه يعني خلاص تسكت وما تتكلمش تاني، فربنا رزقني منها الولد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرزق من امنا عائشة بالاولاد. فبصوا حتى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في غيرة النساء، يعني مش يجاريها في هذا الامر، يقول لها لا يا ستي ولا حاجة، مين خديجة دي، وفي زيك وفي غيرك وانت وانت وانت، فيزداد الأمر عندها لا يفهمها، كل واحد قدره وكل واحد مكانته. الموقف الثاني اللي هنوقف عنده توقفنا عنده أثر أمنا خديجة في بدء الوحي وموقفها هذا. ناخد بقى موقف ورقة، ورقة ابن نوفل. ورقة كان من أهل الكتاب، وكان يعرف أن الأنبياء بشروا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ألم يدعو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبعث الله في العرب رسولا منهم، فأرسل محمد إجابا لدعوته، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذكر القرآن أن الله تعالى أنزل البشارة بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكتب السماوية، كما في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ألم يبشر به عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين قال: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن كانت البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب. أنا عايز أسأل سؤال، ورقة هو مش نسخ التوراة والإنجيل لحقها التحريف؟ من أين لورقة أن يعرف أن هناك نبي سيبعث وأنه في هذا الزمان؟ وإحنا لما جينا اتكلمنا على بحيرة الراهب برضه لما شاف العلامات وقال هو ده الغلام وده سيقتله النصارى، وتدارسنا هذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى الشام، منين جابوا الكلام ده؟ دي بقى عايزة لفتة مهمة في مسألة النسخ من التوراة والإنجيل الصحيحة التي كانت موجودة إلى عهد ليس ببعيد. في نسخة من التوراة تسمى توراة السامرة، وإنجيل برنابة. إنجيل برنابة هذا كان موجودا قبل الإسلام، وحرمت الكنيسة تداول هذا الإنجيل في آخر القرن الخامس الميلادي، لكن عثر حديثا على مخطوطات في البحر الميت من هذا الإنجيل. في هذا الإنجيل عبارات صريحة باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإصحاح 41 في هذا الإنجيل. نص العبارة هكذا: فاحتجب الله وطردهما، أي الملاك ميخائيل، من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الماتع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ذكر لهذه المسألة، يقول: والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم. ثم قال: ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يعلم من وجوه: أولا، ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب، يعني كان منهم من يعرف ذلك، ثم ما كان من تحريف لهذه النسخ، ففي من أهل الكتاب من كان يعرف هذا لكن بالتلقي. فاهمين المعنى؟ يعني مش في الكتب، هم حرفوا الكتب، لكن في ناس عن طريق ما يسمى بالتواتر اللفظي أو المعنوي، يعني جيل ينقل إلى جيل ينقل إلى جيل، وإن كانوا قد تلاعبوا بما هو منسوخ في الصحف التي بين أيديهم. وأخبر من وقف على تلك الكتب ممن أسلم وممن لم يسلم بما وجدوه من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكتب، بل يقول شيخ الإسلام أنه رأى نسخا من نسخ الزبور فيها تصريح بنبوة النبي محمد، فبيقول أنا شفت نسخة من نسخ الزبور فيها تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. وصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة ذكرها أكثر من واحد من الصحابة ممن اطلع على كتب أهل الكتاب، كما ذكر ذلك عبد الله بن عمرو. حد يعرف برضه سيدنا عبد الله بن عمرو لماذا أخبر، ليه هو يعني من دون الصحابة اللي أخبر بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ هو كان عنده زاملتين من كتب أهل الكتاب، عشان كده عندما يتكلمون في علم المصطلح عن الموقوف الذي يأخذ حكم الرفع. متى يكون قول الصحابي له حكم الرفع؟ حين يقول الصحابي قولا لا يدرك بالرأي، فيشترطون شرطا أن لا يكون ممن أخذ عن أهل الكتاب. فيذكرون في ذلك قصة عبد الله بن عمرو في إصابته لهذين الصندوقين أو هاتين الزاملتين التي أصابهما من كتب أهل الكتاب. الشاهد الحديث عن عبد الله بن عمرو في البخاري أنه أخبر بصفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فقال إنه موصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حفظا لهم. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، أي لا يرفع صوته في الأسواق على عادة الجاهلين، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. أيضا قصة سلمان الفارسي في قصة إسلامه، أيضا إخبار بأن بعض أهل الكتاب أخبره بصفة النبي صلى الله عليه وسلم. راهب عامورية حين حضرته المنية قال لسلمان إنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، وده كان وصف للمدينة بالضبط، به علامات لا تخفى، علامات زي خاتم النبوة كما تدرسنا، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. فصنع ذلك سلمان وأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان أهل الكتاب يعرفون ذلك، بل هرقل لما ذهبوا إليه في بداية البعثة قال حين استلم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم. ويعني كانوا يعرفون ذلك، بس أحد الحاجات التي صدتهم عن الإذعان لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان هذا الشأن عند اليهود، كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فجحدوا بذلك وإن كانوا موقنين بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، لكن كانوا يرون أنه لا يصح أن يكون هذا النبي من هؤلاء العرب. فمسألة التعصب الجنسي والقبل لعبت دورا كبيرا في تكذيبهم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من أين استقى ورقة كل هذا؟ عرفنا أن هناك كانت أمور يعرفها أهل الكتاب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا التحريف الذي لحق الكتب لم يكن ليطمس هذه الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث في آخر الزمان ليكون هو النبي الخاتم. الوقفة الثالثة هي كلام ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة تكذيب المرسلين، ودي احنا بنقول عليها يا جماعة فقه الطريق إلى الله تعالى. يعني اللي يدخل الطريق ويظن أنه ليس هناك أشواك يبقى لا يعرف سنة الله في الكون. سنة الله في الكون أن هذا الطريق، هذا الصراط المستقيم، كما هو الشأن في الصراط الذي سيكون يوم القيامة، صراط عليه أشواك كشوك السعدان، وعليه كلاليب تتخطف أرجل الناس، هكذا أيضا الطريق إلى الله عز وجل. لكن الذي سيسير على هذا الشوك ولا يشعر هو المشتاق، هو المحب، هو الراغب. إمتى هتتجاوز المحن والابتلاءات والمشاكل اللي هتعوقك في الطريق؟ لما يكون القلب موصول بالله سبحانه وتعالى. العداء هيحصل؟ هيحصل، ما تظنش يعني في وقت من الأوقات تقول يا جماعة ما بقولش حاجة، يعني ما بيعملش حاجة، ده بالعكس احنا عايزين الخير للناس. لا، هي المسألة مش كده، بتقول خير ما بتقولش خير، المسألة مش كذلك. عودي يعادة، لكن الفرق بقى انه هيبقى فاهم فقه البلاء، فهو لن يؤثر البلاء الا ربما في جسده، لكن روحه شيء اخر. انظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي موقف الطائف وغيره، تبقى المحن تشتد وتبقى الدنيا مسودة في الاعين، ولو انت قاعد من بعيد وتشوف كده الموقف تقول لا حول ولا قوة الا بالله، اكيد في حالة يرثى لها. وهو صلى الله عليه وسلم ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. يعني المسألة مش هكذا، هو لا يبالي بمثل هذه الأمور. الأمور ربما تصيب كما أقول تصيب البدن، لكن الروح والنفس في شيء آخر خالص، والقلب موصول بالله سبحانه وتعالى. فهذا يجعلنا نتوقف عند هذه المسألة، ألا وهي أن سنة تكذيب المرسلين هذه سنة جارية، سنة أيضا من سنن الله في الكون، لا نستطيع مواجهتها إلا بالرغبة الصادقة، إلا بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى، إلا بالحب والصلة، صلة القلب بالله سبحانه وتعالى. تلاقي نفسك مش داري باللي انت بتعمله. انت ممكن زي المحب لما يبقى يعني مشتاق قوي ما يحسش، يمشي الكيلومترات ولا يستشعر ما يقضي من جهد في سبيل الوصول إلى المحبوب. مش مشكلة بقى أي حاجة، ما فيش أي مشكلة، ليه محب؟ هكذا هو الأمر، كذلك المحب ما يستشعرش التعب في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. آخر أمر كان في بداية الوحي هو مسألة فتور الوحي. ذهب الشيخ المبارك كافوري في الرحيق المختوم إلى تحقيق هذه المسألة، فذكر أن مدة فترة الوحي، في ناس قعدت قالت أنها دامت أشهر، وبعض الناس قالت سنين، فقال الصحيح أنها كانت أياما. وروى ابن سعد عن ابن عباس ما يفيد ذلك، فابن سعد في الطبقات أشار إلى أن الفترة اللي هي كانت فترة فتور الوحي، أنه منزلش الوحي على طول بعد هذه الحادثة الأولى، كان من باب التهيئة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليذهب خوفه ويطمئن. يبتدي بقى إيه؟ يسمع عادي كلام ورقة وخديجة تسانده، وهو يسترجع الموقف مرة أخرى ويستعد نفسيا إلى هذه الوظيفة العظيمة التي جعله الله من أجلها. فمن باب التهيئة النفسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت هذه الفترة فترة فتور الوحي، ثم تتابع بعد ذلك نزول الوحي. لاحظوا بقى معايا، لان احنا قلنا الفترة المكية دي يعني من اهم الفترات اللي احنا محتاجينها جدا جدا جدا في زماننا ده. اولا ان احنا بنقول انه الزمان اللي احنا متعايشين فيه فيه يعني ملوثات كثيرة وجاهليات كثيرة، وفي حق وباطل بل اباطيل. فعلشان تعرف تسير في الطريق لازم تاخد كده الدرس الرباني اللي رب الله عز وجل الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم عليه. نزلت آيات اقرأ وتدرسناها امبارح وفهمنا المعاني اللي كانت فيها. هينزل بعد كده ايه؟ آيات سورة المدثر. خدوا بالكم معايا بقى، علشان كل كلمة فيها هتعطي للنبي صلى الله عليه وسلم القواعد العامة في الدعوة. اول حاجة بيقول ايه؟ يا ايها المدثر. يخطبوا ليه بالمدثر؟ وبرضو بعدها هيقول له يا أيها المزمل. هنا قال لأنه قاعد يقول دثروني دثروني زملوني زملوني. طب هو عايز يدثروا ليه؟ هو خايف وجل فبيرتعش، فبيقول لهم حد يغطيني حد يغطيني حد يدفيني. يريد شيء من الدفء، يريد شيء من السكينة. فبيقول له أنت بتطلب السكينة من مين؟ هي أن أنت تطع الغطاء أو أن أنت تجد السكن عند خديجة أو عند غيرها؟ ليس السكن عند هؤلاء، السكن والطمأنينة والحنان والأمان عند الرحيم الرحمن. فبيقول له يا أيها المدثر عندنا تدفئتك دي، سكنك ده أنا الذي سأمدك به. يا أيها المدثر قم فأنذر. قم فأنذر تعطي معنى رقم واحد الهمة العالية. خدوا بالكم معايا بقى، يبقى أول صفة يحتاجها الداعية أن يكون ذا همة عالية. في قواعد بيذكرها علماء الذين يكتبون في أصول الدعوة، بيقولوا أي دعوة علشان تبقى دعوة سليمة ينبغي أن تمر بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الشحن المعنوي، المرحلة الثانية مرحلة بناء التصورات والأفكار، المرحلة الثالثة مرحلة التطبيق العملي، المرحلة الأخيرة ما يسمونها بمرحلة الآثار الجانبية. إيه الكلام في ضوء اللي احنا بندرسه؟ أول حاجة بيقول له قم فأنذر، دي مرحلة الشحن المعنوي. يعني أنت علشان تعمل حاجة لازم تبقى مشحون معنويا تجاه الشيء اللي أنت تريد تنفيذه. الشحن ده بقى ممكن يجي بإحساسك بالخطر، واحد حاسس أنه عمره لن يكون قصيرا ويريد أن يصنع شيء، واحد شايف أن ذنوبه كثيرة فيريد أن يصنع شيء في مقابل هذه الذنوب، واحد شايف أنه فاته كثير فيريد أن يستدرك فيكون عنده شحن للقضية، أو أنه يكون فعلا هذا الواقع الذي يتعايشه مؤثر فيه تأثير وجداني فبيوصل لمرحلة عايز عمل حاجة. عايز اعمل حاجة دي لبقى لازم تبقى عنده همة عالية. همة العالية دي علشان تبقى هكذا يبقى لازم قلبه يتوصل بالله وينسى سفاسف الدنيا. ما ينفعش ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. ما ينفعش انه يبص للدنيا. اللي هيبص للدنيا يبقى همته تبقى في سفول. فالمطلوب قم تعالى على كل هذه الموروثات وعلى كل هذه الدنيويات، وعليك أن تتعالى على ذاتياتك. اللي عايز يشتغل في الدعوة ما يفهمش أن السكة هتبقى سليمة وسلكة، لازم هيبقى فاهم أنه هيضحي وتضحيات كبيرة والثمرة عظيمة، بس في الآخر خالص لازم يبقى فاهم الطريق من الأول. فقم فأنذر. كيف يصح ذلك؟ كيف تكون همتك همة عالية؟ إذا عظمت ربك في قلبك وربك فكبر. يبقى تعظيم الرب. إذن أن يكون الله أعلى وأجل، أن يكون الله أعظم من كل شيء. سيأتينا يوم أحد لما يقف أبو سفيان ويقول أعلو هبل أعلو هبل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبونه؟ يقولون ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل فربك فكبر. اتعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم في البعثة، أن يكبر الله في قلبه. فإذا أنت أردت أيضا أن تتعالى على الدنيويات ومشاكلك وآفاتك الإيمانية والمشاكل اللي أنت بتشتكي منها الأمرين، هيكون العلاج والرشدة هتبتدي منين؟ تعظيم الرب في القلب. وربك فكبر وثيابك فطاهر. الثياب هنا حاجتين، الثياب الظاهر يبقى لازم يكون الداعية ذو سمت حسن حتى يقبل الناس دعوته، والأهم اللي أشار إليه المفسرون هو القلب. وثيابك فطهر، أي طهر قلبك من الناس. ويأتي من بعدها والرجز فهجر، سيب كل ما يتعلق بالفواحش والكبائر والموبقات والعيوب وكل هذا هجره، لا تكن لك به أدنى صلة. مش الرشدة دي يا شباب هي بالضبط اللي احنا محتاجينها في زماننا ده؟ هو كده بالضبط. انت محتاج الامان والحنان عند الرحيم الرحمن، ومحتاج تعلو بهمتك، ومحتاج ان ربنا يبقى اعظم شيء في قلبك واكبر شيء في قلبك، ومحتاج قلبك يطهر من رواسب الجاهلية ومن المشاكل اللي فيه، ومحتاج انك تفارق كل الجاهليات. عشان كده هيجي في آخر عمره صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع ويقول ألا إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. خلاص كانت البداية كده، البداية فالرجز فهجر، وفي النهاية إن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. وحيظل على مدى أكثر من 21 سنة يطهر قلوب الصحابة، لأنه صفة من الصفات الأساسية للنبي، ويزكيهم تزكية القلوب من هذه الشوائب. فاحنا محتاجين الجدول العملي ده ان احنا ننفذه علشان خاطر نفهم الطريق كيف نسير فيه الى ربنا جل وعلا. سيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء هذه الآيات في الدعوة، الدعوة السرية. ولاحظوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كيف ستكون الخطوات الاولى. اول حاجة هيبتدي ببيته. اول شيء ليه؟ لان علماء النفس بيقولوا إن شخصية أي إنسان بتتكون ملامحها بتأثيرات البيئات التي يكون فيها. أي واحد مننا يبقى، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه؟ فأعظم شيء لتربية الإنسان هو محضن البيت، الأسرة. محضن الأسرة هذا هو أخطر المشكلات لشخصية أي إنسان مننا. دور البيت، دور الأب ودور الأم. فالبيت اللي انت هتبقى بتسكن فيه فلازم يبقى اللي حواليك على الأقل تخفف الغربة عنك. فهيبتدي النبي صلى الله عليه وسلم منها هنا من بيته. هنا في هذا الوقت من في بيته؟ ستكون أمنا خديجة. يبتدي بزوجته، ويبتدي بعدها بابن عمه اللي يعتبر في هذا الوقت كأنه ابنه، ويبتدي بزيد ابن حارثة اللي هو كذلك ابنه المتبنى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في البيئة المحيطة به يبد أن يغير. وهنا نأخذ نحن الإشارة، ألا وهي أنك بعد الالتزام ينبغي أن تكون مباركا أينما كنت. هذا شعارك، هذا ينبغي أن يكون، أن تكون مباركا أينما حللت، أن تكون مؤثرة لا متأثرة، لكن بضبط وبحكمة وبفهم، ليس بتهور وليس بحماس زائد يأتي بنتائج عكسية، لا، في حكمة. الأمر بالعرف والنهي عن المنكر له ضوابط، أن يكون عليما فيما يأمر أو بما يأمر، حكيما حالما يأمر، أن يكون حليما رفيقا، ألا يترتب على نهيه عن المنكر منكر أشد منه، فهو عنده ضوابط بيشتغل بيها. لكن لابد أن يكون هذا النذير، وأنذر عشيرتك الأقربين. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا خديجة، فتكون أول من آمن بالنبي صى الله عليه وسلم. شوفوا فضائلها قد إيه، وهي أول من تلي القرآن عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من تعلمت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيذكروا بعض الروايات، وإن كان يعني ربما يكون في بعضها نظر، إنه جبريل أتى وتوضأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة وتعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم علمه لأمنا خديجة، علمها كذلك وبدأوا الصلاة. طبعا الصلاة ليست كهيئة الصلاة التي نصليها نحن الآن، لم تكن كذلك، لأن هذه الهيئة جاءت بعد ذلك بأشكالها وبأركانها وشروطها كما جاء بعد حادثة الإسراء. الشاهد كانت من أول من تعلم الصلاة، ثم يدخل في الإسلام علي بن أبي طالب، فيكون أول من آمن من الصبيان. سنه إذاك كم؟ 10 سنين على أرجح الأقوال، ولأنه تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من السهل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأنه يعرفه تمام المعرفة. ثم يكون إسلام زيد بن حارثة، وهو أول من آمن بالدعوة من الموالي. كلمة الموالي مولى تطلق في اللغة على معنيين، متعارض أو متضادين، السيد والعبد، يعني تطلق على معنى السيد ويطلق على المملوك الذي يعتق. فحب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة يدخل في الإسلام في أوائل من سبق إلى الإسلام. ثم بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، كل هؤلاء يدخلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي بعد ذلك، نبتدي ننتقل بقى. احنا قلنا ان هما بيقولوا ان في حاجات كتير بتأثر في شخصيتك. ايه هما الحاجات اللي بتأثر في شخصيتك؟ اول حاجة قلنا البيت، تاني حاجة الصحبة، اصدقائك، تالت حاجة المدرسة، المكان، معهد التعليم اللي انت هتتعلم فيه، لا شك انه يكون لها تأثير كبير. ثم دور العبادة، المسجد يؤثر كذلك. الصحبة هنا بقى بتشمل المعنى العام، الصحبة بمعنى الصديق القريب أو حتى الزميل أو المشارك، كل دول لهم تأثير لا شك. واحد في شغله بيقعد معاه بعض الناس بيكلموه زميل شغل، بس بيفتح عليه أمور الدنيا، لا شك ربما بعض الكلمات تؤثر في هذا الشخص وفي شخصيته. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى المجموعة الثانية، مجموعة الأصدقاء، وعلى رأسهم إسلام أبي بكر رضي الله عنه، على رأسهم يكون أبو بكر، فيكون أول من آمن من الرجال الأحرار بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان رجل له هيبته في المجتمع القرشي، كان رجلا مألوفا، محبا، سهلا، كان معروفا بأنه أنسب قريش، كان له علم بالأنساب، وكان رجلا تاجرا مباركا ذو خلق معروف بينهم، ليكون بعد ذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني: أرحم أمتي بأمتي، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه. فعنده الاختيارات الأولى، محتاجين ناس بمواصفات معينة، هم دول اللي هيشيلوا الدعوة، ففيهم القوة هتيجي في عمر، هيبقى فيهم الرحمة، لكن مش الرحمة اللي مع ضعف، لا، رحمة ومع قوة أيضا، لكن يغلب الجانب الرحمة على الجانب الشدة، هذا أبو بكر. وهكذا ثم يقوم أبو بكر، وأنا عايز أقف هنا عشان بعض الناس بتتوقف وقفة ليست صحيحة، إن سيدنا أبو بكر بالفعل أول ما أسلم أتى بخمسة من المبشرين بالجنة، اللي هم سيدنا عثمان بن عفان كان ساعتها في 34 من عمره، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان عنده 30 سنة، سعد بن أبي وقاص كان عنده 17 سنة، الزبير بن العوام كان عنده 12 سنة، طلحة بن عبيد الله كان عنده 13 سنة. خدوا بالكم إنه يعني دول صغيرين، يعني ممكن إحنا في الدعوة لما يجي الواحد يهتم بقى بالناس الكبيرة، إنما سيدنا أبو بكر نادى الجميع وكل دول كانوا يعتبروا من عائلات كبيرة في المجتمع القرشي. فالصغيرين 12 سنة و13 سنة و17 سنة، وفي ناس في طبقة الشباب 30 سنة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان. فلم تتوقف الدعوة فقط على أشخاص بعينها، بل نادى بدعوته في هؤلاء جميعا، وأتى بشبان صغار أو بغلمان، وأتى بشباب في مرحلة ريعان الشباب. الوقفة فين؟ إن هم بيقولوا إن سيدنا أبو بكر أول ما حس بالمهمة العظيمة اللي الإسلام جاي بها حمل الدعوة واشتغل في الدعوة على طول. لا، هو ما اشتغلش في الدعوة على طول، لازم يكون حيدعو إلى شيء، يعني لابد من علم قبل الدعوة. أصلا أنا لو دعيت كده يعني وخلاص خدت كلمة وقلت من غير فهم، أكيد النتائج مش هتكون سليمة. ابن القيم له كلام في زاد المعاد في الجزء الثالث، وهو يتكلم عن مراتب الجهاد، يتكلم على أن مراتب الجهاد على أنواع، منها لا شك الجهاد العلمي، يتكلم بقى على أربع حاجات اللي هما الوردين في سورة العصر: العلم والعمل والدعوة والصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم بيقول كده إنه عشان يبقى جهاد الدعوة ده جهاد سليم، لازم يمر بالمرحلتين اللي قبليهم، مرحلة العلم والعمل الصالح. إنما يدعو بغير علم وبغير عمل، لابد أن تكون هذه الدعوة منقوصة، يعني علشان نبقى فاهمين هذا الأمر. لكن المشهد بيقول حاجة تانية، بيقول إيجابية، بيقول إن سيدنا أبو بكر أول ما حمل راية الإسلام، أول ما استشعر قيمة الإسلام، نشره في الآفاق وأتى بهؤلاء، وكل دول في ميزانه. شوف بقى لما يبقى خمسة من المبشرين بالجنة عملهم كله في ميزان أبو بكر، ده يبقى عامل إزاي؟ فعشان كده هتجيب مين أنت لما تفكر؟ يعني فين؟ بص الصحابة فوق إزاي؟ ما هو كل خير أنت فيه يكون هم يشاركوك في الأجر بسببه، ما هو الخير ده كله جايلنا عن إيديهم وإحنا بنحطهم قدامنا ونتأسى بهم، فيكون هذا أيضا في موازينه. دي كانت الدفعة الأولى، الدفعة الأولى اللي دخلوا في الإسلام. بعد كده أسلم بقى دفعات أخرى، منهم بقى أبو عبيدة بن الجراح، منهم الأرقم بن أبي الأرقم، اللي احنا هنبقى ليه وقفة بقى تانية، وإيه دار الأرقم دي والوضع هيتكلم عليه المرة القادمة إن شاء الله تعالى. هيدخل في الدفعة دي أسماء بنت أبي بكر، فاطمة بنت الخطاب، إلى مجموعة من الصحابة، هيتكونوا في البداية إلى أن يصل إلى حوالي 40 واحد، هم دول اللي هيكونوا النواة الأولى لرسالة الإسلام. وحنبتدي من المرة القادمة نتكلم عن بناء أمة الإسلام من دار الأرقم ابن أبي الأرقم. خدوا بالكم أنا بقول الدرس ده من أول ما احنا هنبتدي بقى من هنا يبتدي تطبيقات واقعية كبيرة قوي في حياتنا، لأنه هو الدرس مشابه بالضبط. إزاي تربي نفسك؟ ربنا ربهم إزاي؟ أخرجهم إزاي من الظلمات إلى النور، من الجاهلية إلى الإسلام؟ الخطوات دي لو أنت نفذتها بحذافرها يبقى كان لك الصواب في الطريق وعرفت كيف تسير. أما إذا حتى عن هذا المنهج الرباني والمنهج النبوي، فلا شك ستتخبط وهتيجي تقول مشيت كده ومشيت كده ومشيت كده ومفيش فايدة، برضو عندي مشاكل وبرضو عندي آفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.